فإذا هو خصيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا Bye. وإلى هنا أيها المستمعون الكرام تنتهي هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم، رتلها على حضراتكم المقرئ الأستاذ أبو العنين شاشع